الناشز، المرأة الناشز. الأخ سأل: يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا تعصيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعصيان الزوج بلا يعني مبرر شرعي والتمرد عليه من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وإذا عصت المرأة زوجها صارت تطلع من البيت بغير إذن وتدخل ناس على البيت بغير إذنه، ينصحها يذكرها يعظها يدعوها للفراش تتأبى عليه، ولا تغسل له ثوبه ولا تطبخ له طعامه ولا تنظف ولده ولا ولد. فهنا التأبي مثلا تسبه تشتمه ممكن تمد يدها، هذا نشوز. فهنا يعظها يذكرها بالله. قال العلماء: إذا خاف النشوز يعظ، إذا وقع النشوز يهجر، وإذا اضطر في الأخير إلى آخر الدواء الكي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذه الأولانية، ذكرها بحق الله ثم حق الزوج وماذا أعد الله لمن أطاع ولمن عصت. واهجروهن في المضاجع، لقها ظهرك ولها ظهرك، لا تدخل معها في فراش في لحاف واحد. طيب وآخر شيء، واضربوهن، ما في ضرب في الوجه ولا فوق عشرة، ولا يجرح ولا يكسر ولا يعلم في الجلد، هذا للتأديب والزجر، ما هو للانتقام، ما هو للتشفي. قال بعضهم بالسواك، مو صوت أو خشبة، لا. إذا تمادى الشقاق ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإذا كان من القاضي طيب خلاص، وإن خفتم الشقاق خلاص يعني ما فابعثوا حكما من أهله وحكما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.